بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كتبت في الكتاب والإنجيل وما جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير وأنا لكم الإيمان والإسلام عون طيب كريم الله دايات بينات والتي يتلوها علينا ذلكم العالم والقران فضيله القارئ الشيخ محمود ال حسن القارئ بتعلم القصه العربيه والمعرفه الاسلاميه والموحد والقارئ مركز التقاضي في المحافظه الشرقيه ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. كشجرة طيبة في الأرض الله الله نعم ألم تر كيف ضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كشجرة طيبة أصلها عليك. ما يرضى عليك. ما يرضى عليك رمضان. ويعد الله الظالمين ويعد الله يقيم الصلاة ويؤتي عليه. وسخر لكم حاجات اللي طلع ربنا يعني. وسخر الله لنا

عليه الصلاة والسلام. أبو أرض فمن تبعني فإنه يا رب فإنك Yeah. رب إن من أضلل كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنما غفور رحيم. ربنا وتقبل منا ربنا وهكذا وما يقول الاسلام